وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. الرواية الصحيحة بعدم وجود الحرف ثم، وإن كان في أكثر النسخ عند مسلم لكن ورد عند أبي داود وآخرين بإسقاط ثم وهو اللائق بالسياق، فادعوهم إلى الإسلام، لأنه قال ثلاث خصال فبدأ يبين له الخصال، ادعوهم إلى الإسلام. نقرأها ادعوهم، هي كما هي تبقى، لكن عند القراءة الأولى يعني الأخذ بالثابت الصحيح عند غير مسلم. ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم تغفروا، فإنكم أن تغفروا لعلها بضم التاء، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هو ابن مهدي هذا أو نحوه، رواه مسلم. هذا الحديث فيه أحكام يعني عديدة من آداب الجهاد والغزو وما ينبغي لولي الأمر من الوصية لقادة الجيوش وأمراء الحرب. فهذا سليمان بن بريدة بن الحصيب رضي الله عنهم يروي هذا الحديث عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام كان من شأنه ودأبه دائما إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. الجيش معروف، والسرية هي التي قطعة من الجيش، قطعة من الجيش تكون بحدود 400 من الخيالة، وسميت سرية لأنها تسري بالليل من السرى فتنطلق من الجيش، فإذا أمر أميرا على الجيش ينطلق من المدينة، أو انطلق هو في الجيش ثم بعث السرايا هنا وهناك فيؤمر عليهم أمراء، هذا أمر لا بد منه. فكان يوصي أمير الجيش بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين من الجنود، فتقوى الله هي من أهم ما ينبغي أن يفضل له قائد الجيش وجنوده، هم أحوج ما يكونون إليها في مثل هذه المواقف، وهم في مواجهة العدو وبين نصر وهزيمة وبين حياة وموت، فيستحضرون هذا الأمر ويجتهدون في الالتزام بأحكام الله وبمن معه من المسلمين. ثم يوجه الخطاب لهم عليه السلام اغزوا بسم الله، يعني على بركة الله، واستعينين بالله، اغزوا في سبيل الله ليس في سبيل الدنيا، ليس في سبيل الحمية والعصبية والمقاصد الخاصة، لا، لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا، إنما في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذه هي مقاصد الجهاد في الإسلام. قاتلوا من كفر بالله، وهذا يؤيد النصوص الأخرى، يقويها، أنه يجب قتال من كفر بالله، واجب على عاتق المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا. الغلو المعروف الأخذ من الغنيمة أو عموم الأخذ من غير سبب شرعي، لكنه أخص ما يكون في الغنائم، والغلو شأنه خطير وينافي التقوى. والله تعالى قل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والرسول عليه السلام لم يصلي على الغال، وقال هو في النار، قتل في سبيل الله وغل شيئا طفيفا لا يساوي درهم. فالرسول عليه السلام لما قالوا شهيد قال لا، إن الجبة التي غلها تشتعل عليه نارا، أو كما جاء في الحديث. ولا تغدروا، المسلم ليس صاحب غدر وخيانة. رجل يأتي البيوت من أبوابها، رجل معتد بإيمانه وباستعانته بالله، واضح ليس صاحب لف ودوران كأساليب اليهود ومن على شاكلتهم، فثقتهم بالله تجعلهم على وضوح وصرح. ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، الوليد الذي لم يبلغ صغيرا دون التمييز أو فوقه، لكن لم يبلغ إلا إذا شارك في القتال. استثنى أهل العلم أنه إذا شارك في القتال فيسقط، تسقط عنه الحصانة. وأيضا ورد في الحديث النهي عن قتل النساء إلا إذا شاركنا، وعن قتل الرهبان، وعن قتل الشيوخ الهرمين، وعن قتل ذوي الزمانات كما مر بنا في الأحاديث السابقة. لكن كل هؤلاء من خرج عن العادة التي هو عليها وشارك في القتال سقط حقه في الحماية. ففي هذه الحالة ما دام اختار القتال يقاتل، شأنه شأن من يقاتل معهم. ولا تقتلوا وليدا ولا تمثلوا. التمثيل هو أن بعد أن يقتلوا أعداءهم يقومون بالتمثيل بهم زيادة في النكاية، قطع آذانهم وأنوفهم وأرجلهم وأطرافهم، يعني مما في النفس من الحلق، وهذا نهي عنه المسلمون. الرسول السلام كان أول أمر أقسم ليمثلن بكذا من المشركين، لما مثلوا بحمزة رضي الله عنه عم النبي عليه السلام في غزوة أحد، لما بقروا بطنه، وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لاكت كبده ومما وجدت من الحنق، لأنه رضي الله عنه في بدر أدبهم أدبا بليغا، فكانوا على غاية من الحنق، فما وجدوا، يعني لم يكفهم أنه قتل رضي الله حتى مثلوا به. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وجد عليه وجدا شديدا، ثم نزل قوله تعالى أليس لك من الأمر شيء. انظر الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، سيد الأولين والآخرين، ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، قل إن الأمر كله لله. ففي غاية الأدب مع الله جل جلاله، ما التزم بالحكم. لكن أهل العلم يقولون إن الحكم ما نسخ نسخا مطلقا، بل إذا رأى أمراء الحرب أن التمثيل له أثر في ردع العدو، وخاصة إذا مثلوا، فالآيات الأخرى تساعدهم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإذا مثلوا بقتلانا نمثل بقتلاهم، فقد يكون هذا فيه ردع وزيادة نكاية. كذلك قتل الصبيان كما سوف يريد المؤلف الحديث بالنسبة للنساء والصبيان، لا يمتنع من قتلهم مطلقا، فإذا كانوا مع المجموعة الكفار ولا نستطيع أن نهجم على الكفار إلا ومعهم نساءهم وصبيانهم فهم منهم، كما قال عليه السلام في الحديث عند مسلم لما سئل عن ذرار المشركين قال هم معهم هم منهم. أما إذا كانوا نستطيع أن نفرزهم ونميزهم فالأولى عدم التعرض لهم. ولكن أيضا إذا قتلوا صبيان المسلمين كما هو الشأن الآن لا يبالون ولا يفرقون بين صغير ولا كبير ولا، فأيضا من حق المسلمين أن يفعلوا بهم مثل ما فعلوا. ولا يردع العدو إلا أن يقابل بمثل سلاحه وبمثل أسلوبه، لأنه إذا لم تقابله بمثل ما قابلك به يرى أن هذا منك ضعف فيتمادى في غيه وضلاله. ولا تقتلوا ولا تمثلوا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام. هذا إذن دليل على أنهم يدعون إلى الإسلام، تجدد الدعوة، يعرض عليهم الإسلام ويبين لهم ويجتهد معهم لعل الله يهديهم. وإذا استجابوا يمتنع من القتال ومن الغنائم ومن السبي ومن كل شيء، كل هذه الأمور ليس لهم مقاصد، ما لهم أي قصد في طمع في أموال الناس أو في أراضيهم وبلدانهم أبدا. فإنهم أجابوك فأدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، اعرض عليهم أن يهاجروا. فإن أبوا فأخبرهم أن حكمهم حكم الأعراب من المسلمين، ولا حظ لهم في الغنيمة والفيء. فإن تحولوا فلهم، أول أمر إن تحولوا فلهم مال المهاجرين وعليهم ما عليه من الأحكام، كل الأحكام التي تتصل بالمقيمين والمهاجرين في المدينة تنسحب على الأعراب وأرباب القبائل. إن أبوا قالوا لا، نفضل أن نبقى في ديارنا وبلادنا، فأعلمهم أنهم كأعراب المسلمين، ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، لأنه ما دام اختاروا أن يبقوا ولا يشاركوا في الجهاد ما لهم حق يأتوا بعدين يشركون في الغنائم والفيء. فبين لهم، والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك كما في آية سورة الأنفال: والذين آمنوا ولم يهاجروا، آمنوا لكن لم يهاجروا، ليس ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. نعم، يعني ما تخذلوهم إذا قالوا هجم عليهم عدو، فرغم أنهم لم يهاجروا وأن الولاية يعني ضعيفة في حقهم لأنهم لم يهاجروا ورغبوا البقاء في بلدانهم، لكن إذا هجم عليهم عدو فعليكم أن تعينوهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا هؤلاء الذين لم يهاجروا تحرشوا بالأعداء وقد عرضنا عليهم أن ينضموا إلينا فأبوا أن ينضموا إلينا، أبوا ورغبوا أن يبقوا، نقول اسمعوا إن اعتدى عليكم عدو فنحن معكم، لكن أنتم إن اعتديتوا على ناس بيننا وبينهم مواثيق فلا، ونخبرهم بيننا وبين آل فلان وآل فلان مواثيق وعهود، انتبهوا لا تتعدوا عليهم. لكن هم أصحاب هذه المواثيق إن تعدوا عليكم فنحن معكم ضدهم، لأن مواثيق المسلمين وعهودهم لا يجب أن تتناقض وتتعارض، لا يجوز لك أن تقر مادة في العهد فيها إضعاف لمسلم أو تعد عليه، هذه المادة لا تصلح أبدا ولا يجوز الإقرار عليها، لكن شروط بينكم وبينهم خاصة. أما يقول إذا من الشروط أننا نضرب البلاد الفلانية وتكف يدك ولا شيء، لا، هذا شرط فاسد وعهد فاسد، هذا لا يجوز بين المسلمين إذا العدو أراد أن يستغل هذا، وهذا الذي استغله العدو الكافر في هذا العصر، صار يكف أيدي المسلمين بعضهم عن بعض بحجة القوانين الدولية وما إلى ذلك من قوانين فرضها، ويبدأ يصطادهم واحد بعد الآخر، يهجم على هذا، وإذا أراد الآخر مثلا إن أخذته غيره حمية قال لا بيني وبينك مواثيق إنك ما تتدخل، ليش ما تتدخل؟ تعتدي على إخواننا المسلمين وأترك ما يمكن، هذا لا يقر ولا يقبل بحال ما دام ظلم. لكن إن كان المسلمين هم أنفسهم تحرشوا به هذا حماقتهم يتحملون نتيجتها. وليس لهم من الفيء والغريمة شيء إلا أن يشاركوا في الجهاد، إذا شاركوا الجهاد لهم. فإن أبوا فسلهم الجزية، الجزية وردت في الآيات في قوله تعالى: حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، في شأن مقاتلة أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأنهم إذا لم يقبلوا الإسلام ينتقل معهم إلى الجزية. والجزية من أهل العلم من يقول أنها خاصة بأهل الكتاب من اليهود والنصارى عربا أو عجما، ولا تؤخذ من غيرهم، فالمشركون من أهل الأوثان والأصنام وعبدة النيران فهؤلاء يقولون ليس إلا الإسلام أو القتل، ليس إلا الإسلام أو القتل. ومن أهل العلم من يقول بل هذا الحديث يدل على أن الجزية تؤخذ من أي كافر، لأنه عليه السلام قال إذا لقيت عدوك من المشركين، والمشركون يدخل فيهم أهل الكتاب من يهود ونصارى ومجوس ووثنيون وغيرهم. فالجزية أيضا مقدارها اختلف أهل العلم في مقدارها، من يقول على كل رأس دينار، دينار ذهب، ومنهم من يقول 4 دنانير، وأيضا يختلف مقدارها من الفقير إلى الغني، فتراعى أحوال الكفار فقراءهم وأغنياءهم، ولا تؤخذ من النساء ولا تؤخذ من الرقاء ولا تؤخذ من الفقراء فقرا شديدا، لكن الأغنياء ومتوسط الحال تؤخذ منهم، ويقدرها ولي الأمر بما يرى أنه مناسب على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن هذه الخطوة الثالثة، الخصلة الثالثة، الإسلام، الجزية، آخر شيء القتال. فإذا أبوا وقالوا لا ندفع الجزية ولا نستسلم، فيستعن بالله ويقاتلهم، فإذا قاتلهم مصيرهم ومآلهم أنهم والنصر إن شاء الله، وكما تحقق في كثير من المعارك للمسلمين، فأموالهم غنائم وذراريهم سبي، ويستعبدون ويسترقون، وتفرض عليهم الشروط التي يراها ولي الأمر. وإذا حصرت حصنا فأراد أهله، وإذا أرادك أن تجعل لهم أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذلك. الذمة العهد، يعني قالوا حاصره، قالوا طيب سوف نستسلم لكم، لكن اكتب لنا هذا عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. لا، الكلام هذا لا يصلح. لماذا؟ قال عسى لأنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أخف وأهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم. أن تقول لكم ذمتنا وعهدنا نحن. وهذه في قاعدة في مسألة أهون الضررين وتحمل أقل المفسدتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخشى أنهم يعقدون معهم عقد ومعاهدة، فربما بعض أفراد الجيش يخلون بها، قد يقتلون أحد أو يأخذون أموال أو يعملون عمل لا يليق، فيبدأ هؤلاء الكفار هذا عهدكم وهذا عهد نبيكم وعهد الله الذين عاهدتم، ويشنون حملة على المسلمين. لا، بل اجعله عهدك وعهد أصحابك. فإنكم أن تغفروا ذممكم أو ذمتك وذمة أصحابك خير وأهون من أن تخفر ذمة الله وذمة الرسول عليه الصلاة. فلا شك أن أهون المفسدتين ترتكب لتفويت أعظمهما. وإن حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، بل أنزلهم على حكمك. يعني إذا قلت هذا الحكم لا تقل حكم الله، ما تدري أنت صبت حكم الله أو لا، لكن قل هذا ما أدى إليه اجتهادي، ما أدى إليه اجتهادي. فإنك لا تدري، يقول الله سبحانه، أن تصيب حكم الله ولا تصيبه، وصعب أن تقول هذا حكم الله. لكن وهذا يدل على الاجتهاد، وأنه ليس كل مجتهد مصيب كما هي القاعدة عند أهل العلم، ليس كل مجتهد نصيب، لكن كل مجتهد له نصيب من الأجر، كل مجتهد له نصيب من الأجر، لكن ليس كل مجتهد مصيب، بل الإصابة والحق واحد، قد يصيبه واحد ويخطئه آخر. فهذا من الآداب التي أدب بها الرسول صلى الله عليه وسلم أمراء الجيش وقادة الجيوش والجنود. وأيضا ورد في الأحاديث بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وفي حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن أوصاهما عليه السلام، قال بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فلا شك أن الجيش الإسلامي، ونسأل الله أن يوفق جيوش المسلمين، أن تمتثل هذه الوصايا وأن تقوم بواجبها ومسؤوليتها في الأمر بالدعوة إلى الله ودعوة الناس ودعوة الكفار، وعدم الحياء في هذا وعدم المجاملة. ما نسمع أحد يدعو إلى الإسلام بهذه الصفة، ما يعني دعوات فيها نوع من الضعف والخوف، لكن إذا كانت بهذه المثال دعوة مع القوة، تساندها قوة، أما دعوة بدون قوة فهذه في الغالب دعوة متخاذلة، دعوة ضعيفة لا تكاد تؤتي ثمارها.